نفسي وقوة نفسي في عبادة الله وطاعته، في تراجم الصالحين، في تراجم الأعلام في أرض المغرب في القرون الأولى، وكان إلى وقت قريب للدروب والأزقة أبواب تغلق في ساعة معينة من الليل بعد العشاء بساعتين أو ثلاثة مثلا، والنساء عادة يذهبون إلى الحمامات ويطيلون المكث ويتناسون الأبواب. وإذا ببنت للإمام سحنون من أئمة الفقهاء المالكية ومن علماء تونس وإفريقيا، تأخرت ابنته في الحمام فخرجت فوجدت الأبواب مغلقة، فخافت أن تبقى وهي في الشوارع وحيدة، فخافت على نفسها وعرضها، فطرقت أول باب وإذا بشاب يفتح الباب، فتعرض نفسها ضيفة عليه هذه الليلة إلى الفجر، فقبلها مرغما، وصلت لغرفته فوجدت كتبا، وجدت شمعات يطالع عليها، فأدركت أنه طالب علم. وإذا بهذا الشاب يشعر بأن هذه الفتاة التي دخلت عليه شيطان من الشياطين تلاه الله به ليمتحنه ويعلم صدقه من كذبه، فأخذ يطالع، فلم تبق له ذاكرة ولا ذهن للمطالعة، وهي في ركن من أركان الغرفة تنظر، وإذا به جاء لهذه الشمعات فوضع أصبعا من أصابعه عليها وأخذ يرجع أصبعه، ثم يعيده إلى أن احترق، فانتقل من الصغير إلى الذي يليه، إلى الوسطى، إلى السبابة، إلى الإبهام، فطلع الفجر فقال لها: قد فتحت الأبواب، خرجي عني وإلا أحرقت أصابع يدي كليهما. فذهبت لبيتها، وجدت أمها معها المقيم المقعد انزعاجا وقلقا عليها: أين كنت؟ لم تأخرت؟ فقصت قصتها، والوالد لم يدري، ففكرت الأم في أن البنت قد صانها الله بوجودها في بيت هذا الشاب الصالح، فقصت قصتها على أبيها، فدهش الأب وقال: لا تزال الدنيا بخير، ولا يزال أهل الصلاح موجودين شيبا وشبابا، نساء ورجالا. فعندما وصف هذا الشاب بأنه طالب، أخذ يراقب الطلاب الذين يحضرون درسه، فشعر بأن الكثيرين أيديهم في برانسهم لا تكاثر، فأخذ ينقل الكتاب والإعادة من واحد إلى واحد يوميا، صرد اليوم هذا وأعاد، واليوم التالي أعطى الكتاب لهذا، وهكذا خلال أيام أعطى الكتاب لأحدهم، فيد أخفاها واليد مسك بها الكتاب، قال: لعل هذا صاحبي. أنهى الدرس فقال لهذا الشاب: الحقني. أخذه للبيت، قال: اكشف يدك. قال: هل أنت طبيب؟ قال: وما يدريك. وإذا به يكتشف أن هذا الذي أحرق يده، فلما تأكد بذلك قال: قد زوجتك ابنتي وعلي مهرها وعلي نفقتكما إلى أن تدرس وتنتهي من دراستي. وهكذا عندما عف هذا واستغنى عن الحرام بالتقوى عوضه الله تعالى ذاك من الحرام إلى الحلال. وبعد ذلك عالج يديه ولم تضع بالمرة. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالملائكة حاولت تسابق بشرا في الخيرات والطاعات فسبقتها، ولكنها هي مجبولة على الطاعة، هي معصومة من السيئات. فكانت حسنات من زرعت فيه الشهوة، إذا هو استمسك وإذا هو صان نفسه يكون في ذلك أقرب من الذي حفظه الله بالفطرة. والمدبرات، فالمدبرات أمرا أيضا من ملائكة الذين كلفهم الله بتدبير هذا العالم، وهم أربع ملائكة. جبريل فترك إليه الوحي والبطش وهزيمة الجيوش، وميكائيل ترك الله له تدبير الأرزاق والأمطار والنبات، وملك الموت ترك الله له قبض الأرواح، ولكل واحد من هؤلاء أعوان. وإسرافيل كلفه الله بالصور عند الصعقة والموت وعند الحياة بعد الموت. فالمدبرات أمرا، هؤلاء كلفهم الله بتدبير هذا العالم وبالقيام عليه بإذن الله وأمر الله، أمرا أي أمرا من الله في فعل الطاعات وترك المنكرات، في تدبير هذا العالم من نبات وإنبات، من رزق وإرزاق، من حياة وموت، من بطش ووحي وهزيمة جيوش، من نفخ صور للموت ثم للإحياء للقيام لرب العالمين. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أين المقسم عليه؟ هذه أقسام وأيمان أقسم الله بها، ويقسم الله بما شاء كيف شاء، ولكننا نحن حرم علينا رسول الله وديننا صلى الله عليه وسلم أن نقسم بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فوالله جل جلاله عندما يقسم بخلق من خلقه هو إقسام بالذات العلية، لأن ذلك الخلق خلقه وقدرته وإرادته. أين المقسم عليه؟ عرف من السياق ففهم دون أن يذكر. والنازعات لتبعثن ولتحاسبن، ستبعثون يوم القيامة وستحاسبون على أعمالكم، إما إلى جنة وإما إلى نار. متى هذا؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ومتعلق الظرف الذي هو يوم هو متعلق بالمقسم عليه المفهوم من السياق، المفهوم من نسق الآيات وتسلسلها. يوم ترجف الراجفة، الراجفة القيامة، ترجف تضطرب، الراجفة المضطربة، الراجفة التي تضطرب بالخلق وتضطرب بالكون وتزعجه فلا تستقر على حال، فهي ترجف، ترجف تتحرك، تقلق، تزعج، لا يكاد يستقر معها إنسان، إلى أن يهلك، إلى أن يموت ثم يبعث. يوم ترجف الراجفة تضطرب الدنيا، تسقط السماوات كسفا، تذهب الجبال سرابا، تصبح الأرض هباء منبثا، تجف المياه بحارا وأنهارا وآبارا وعيونا، وهي في كل ذلك ترتجف وتضطرب إلى أن تنتهي، تزلزل زلزالا، تنتهي انتهاء، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، عندما ينفخ إسرافيل في البوق في الصور، تضطرب الدنيا ويموت الخلق وينتهون، وتنتهي الدنيا بما فيها وبما عليها. تتبعها الرادفة، تردفها رجفة أخرى أعظم منها وأشمل منها، وهي الحياة بعد الموت. وما بين الرجفة الأولى وما بين الرديف الثاني في الرجفة الثانية 40 عاما. وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كم بين النفختين، قال 40. فقيل 40 يوما، قال أبى الجواب. قالوا 40 شهرا، قال أبي. قالوا 40 سنة، قال أبي، لأن التعيين والتحديد ليوم الآخرة لا يعلمه إلا الله. فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فيفنى الخلق كلهم ثم يعودون من عجب الذنب، منه خلقوا وعليه ركبوا في العودة إلى الدنيا الثانية، إلى الحياة الآخرة، إلى يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، تتبع الراجفة الرادفة. النفخة الأولى هي نفخة الموت، النفخة الثانية نفخة البعث والحياة والقيام ليوم الفصل. تتبعها، أي تتبع يوم رجف الراجفة، الرادفة تردفها بما فيها من اضطراب، وبما فيها من انزعاج وزلازل، أفنت الدنيا وما فيها وما عليها. ثم عاد الله فزرع الحياة في الخلق، فاضطربوا وكانوا رمما، كانوا أجساما بالية، كانوا عظاما نخرة، فعادوا للحياة على الحالة التي ماتوا عليها. من مات صغيرا بعث صغيرا، ومن مات مريضا بعث مريضا، وهكذا إلى أن ينتهي الله من الفصل بين الخلق، من الحكم بينهم. فمن دخل الجنة سيدخلون جميعا أبناء 33 في طول أبينا آدم، وفي عرضه 7 أذرع عرضا، و70 ذراعا طولا، كأطول نخلة سحوق، مع تناسق في الحركات، في الجسم، في الحواس. وإلا لو كان ذلك بلا تناسق لكانت صورة مشوهة، لكانت صورة غير مقبولة. والله يصف الناس في الجنة أنهم على غاية ما يكون من الجمال والبهاء، إذا كان ولدانهم خدمهم كاللؤلؤ المنثور، صباحة ونظافة وألوانا، فكيف بالسادة والقادة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. يقال واجفة وواجبة من الوجيب، من اضطراب القلب وحركته، من الرعب والفزع والخوف. القلوب تكون إذاك ومكان القلب، والقلب هو مكان الاطمئنان والراحة، ومكان الانزعاج عند المنزعج. فالمطمئن يكون قلبه مستقرا هادئا. لو وضعت اصبعك على حركات قلبي لوجدت حركاتي عادية. اما المضطرب، اما الخائف، اما المنزعج، فاذا انت وضعت يدك تكاد تشعر بدقات قلبي ووجيبها وارجافها وقلقها وانزعاجها. فقلوب الناس للذات يوم تقوم القيامة، يوم يموت الناس ثم يحيون، تكون في غاية ما يكون من القلق والانزعاج. قلوب يومئذ واجفة أبصارها ذليلة تنظر إلى الأرض، لا تكاد تستطيع أن تحد البصر في أحد، خوفاً من الحالة، خوفاً من المآل. المؤمن والكافر سواء، ولا يعلم المؤمن مكانه ومغفرة الله له إلا بعد وقت يطول أو يقصر، وإن كان يظهر ذلك جلياً عند تفريق الكتب والأعمال. أما المؤمن الصالح فيأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر الطالح فيأخذ كتابه بشماله. وقبض الكتاب باليمين علامة الصلاح والخير والفوز، وقبض الكتاب بالشمال علامة الكفر واللعنة والغضب. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، جمع بصر قلوب جمع قلب. يقولون، هذه الصفة الآن تدل على أن تمام تلك الصفات من وجيب القلب وانزعاجه وذل الأبصار هي صفة الكافرين لا صفة المؤمنين. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. عاشوا بعثوا وإذا بهم يقولون ما كانوا يقولونه في الدنيا. أئنا لمردودون في الحافرة، والحافرة ظهر الأرض وسطحها. أسنرد إلى الدنيا؟ أنرد إلى الحياة؟ والحافرة سطح كل شيء، وفي الأصل ظهر الأرض. وهم سيكونون إذا في يوم الآخرة فرأوا الأرض أرض الآخرة فظنوها أرض الدنيا، وإلا الردة للدنيا لن تكون. قالوا يقولون إنا لمردودون في الحافرة. هل سنرد للحافرة؟ هل سنعيش مرة أخرى ونظهر على سطح الأرض على الحافرة، مكان حفر المقابر، مكان حفر المنازل، مكان تخديد الأرض؟ يقولون ذلك منكرين، يقولون ذلك جاحدين، يقولون ذلك استردادا لكفرهم كما كانوا في دار الدنيا قبل أن يبعثوا. يقولون أئنا، يستفهمون استفهام الجاحد والمنكر، أئنا لمردودون، أسنرد إلى الحافرة إلى سطح الأرض مرة ثانية؟ وهذا يفهم من كلمة نرد، أي هل سنعود مرة أخرى إلى الحافرة؟ هل سنعيش مرة ثانية؟ وهذا ما كانوا ينكرون ويجحدون. أئذا كنا عظاما نخرة أيكون هذا ونحن إذاك؟ وهم لا يزالون يحسون وكأنهم لا يزالون عظاما نخرة، وإنما يفكرون ويحلمون بما كان وهم أحياء. أئذا كنا عظاما نخرة أيكون هذا؟ أن نرد إلى الحياة وسطحها بدلا من باطنها وقبرها، ونحن قد كنا عظاما ذهبت الجثث وأصبحت ترابا، عظاما بالية عظاما نخرة، قد نخرها الدود ونخرها البلا وطول الزمان. هل بعد أن صرنا ترابا صرنا رمادا، انتهى وجودنا أن نعاد مرة أخرى ونرد إلى سطح الأرض، إلى الحافرة من سطح الأرض؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا إن كان ذلك كذلك فهي كرة عودة رجعة خاسرة، أي خسروا مستقبلهم وخسروا حياتهم، لأن هذا ما كانوا ينكرونه في حالة الدنيا وهم أحياء، كذبوا بهذا، جحدوه وكفروا. إذن إذا كان الأمر تبين كما كان يقوله الأنبياء وكتب الله، إذن هذه الرجعة وهذه العودة عودة خاسرة، أي مخسورة. خاسرة فاعل بمعنى مخسورة، سيخسرون مستقبلهم، سيخسرون ما كانوا يمنون به النفس. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أخذوا يندبون وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأن هذه الرجعة هذه العودة خسروا بها أنفسهم، خسروا بها ما كانوا يؤملون فيما إذا كانت آخرة، كما كانوا في الدنيا أغنياء، كانوا سادة، كانوا أصحاء، ففي الآخرة سيكون لهم من ذلك الكثير الكثير. هكذا كانوا يتوهمون وهكذا كانوا يزعمون وهم أحياء في حال الدنيا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يقول ربنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يقول ربنا لم يكلفنا عودتهم للحياة، عودتهم بأجسامهم بما ماتوا عليه، إلا نفخة واحدة، إلا أمر واحد. فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. أمر الله الملك إسرافيل بأن يصيح في أرواح هؤلاء أن يقوموا، أن يذهبوا إلى العرض على الله، إلى الفصل بين الخلق، فانتصبوا وأصبحوا قياما لله رب العالمين. لم يحتج ربنا في ذلك أكثر من كن فيكون، أكثر من أن يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فنفخ، وإذا بالأجسام تجمعت من الرمم البالية، من العظام الناخرة، من التراب الذي طال عهده بالمئات والآلاف من السنين والدهور والأحقاب، عادوا كما ماتوا، جمعت ذرة لذرة وعضو لعضو، صغر أم كبر. بل أعاد الله الأنامي، ويصعب شيء عند علماء التشريع، عند أطباء التشريع، أعاد الله الأصابع والأنامي على هيئتها كيف كانت في دار الدنيا، وهو الخالق لذلك ابتداء، فلا يعجزه ذلك انتهاء وعودة. فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة يصيحها إسرافيل في البوق في الصور، وإذا بالكل انتصموا قياما لله رب العالمين. فإذا هم بالساهرة، الساهرة كذلك اسم من أسماء سطح الأرض، كالحافرة لما يسهر عليها ويعاش من أجلها ويعمل لها في حال الدنيا من كد وتعب ومشقة، نفخة واحدة وهم في بطن الأرض، نفخة إسرافيل بأمر الله، وإذا هم على سطح الأرض خرجوا من الأجداث ومن القبور ومن الرمم البالية والعظام الناخرة، خرجوا بعد أن كانوا أجزاء وزعت ذرات لا تكاد تراها العين الباصرة، فعادوا كما كانوا في الحياة الدنيا، فإذا هم بالساهرة. هذا المسلسل من هذه الآيات البليغة، كذلك في صفة القيامة، صفة النفخ في الصور، صفة العرض على الله، صفة الكافرين كيف يكون حالهم عند النفخة الأولى وعند النفخة الثانية عندما أصبحوا قياما منتصبين لله. يقول تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. يسأل سائل: ما الارتباط بين موسى وقصته وبين هذه الحالة التي وصفها الله قبل؟ الأمر ظاهر وواضح، سيذكر في قصة موسى كفر فرعون وتأله فرعون وطغيان فرعون، وواحد من هؤلاء الكفرة الذين قص الله عنهم، الذين تشككوا في الآخرة، الذين أتعبوا الأنبياء والرسل بكثرة عصيانهم ومخالفاتهم. وقد أرسل الله لهذا المخلوق الذي لا يتجاوز 4 أشبار، كان قمئا، كان حقيرا، لا يكاد البصر ينظر إليه ويكبر في عينه، مع هذه الضآلة والحقارة تعاظم على الله وخلق الله إلى أن ادعى الألوهية. فقد قال في الأيام الأولى: لا أعلم لكم إلها غيري، وإذا به يقول في أخريات أيام: أنا ربكم الأعلى. وهكذا عباطته كما يعبر المصريون، وإذا كذلك حماقته، وإذا ضياع عقله، وإذا سخافته، وهو يعلم أنه من لحم ودم يمرض كما يمرض الناس، ويبكي كما يبكي الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويدخل إلى بيت الأدب ويتنقل في الشوارع والأزقة، وفي من هم مؤلهون له في زعمه، من هم أعظم منه طولا وأتم منه أجساما وأوسع منه عقولا، ومع ذلك استخف قومه فأطاعوه كما حكى الله عنه. وهذه القصة لم تنتهي من الدنيا، في الدنيا في عصرنا وفيما مضى وسيبقى يأتي الفقراء، يأتي الجهال، يأتي الأراذل يدعون الألوهية فيجدون أتباعا ونصرا، يدعون النبوءة فيجدون أنصارا وأشياعا، يدعون ويدعون، لا يكاد يدعي إنسان أحمق أرعن كافر إلا ويجد من يصدقه من خلق الله، لأن نوعه قد خلق الله منه الكثير، والبعض يطيعه خوفا من بطشه، طمعا في ماله، رجاء لجاهه، وهكذا، ويجمع الكل الكفر. هل أتاك حديث موسى؟ قالوا: هل معناها قد أتاك حديث موسى، ولا حاجة للتأويل، الله يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ والله قد قص وسيقص. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية المسلمين، ووحد كلمتهم، وأعلي شأنهم، وانصر المجاهدين حيث كانوا من أرضك وعبادك، وأذل أعداءهم واسحقهم واجعلهم بددا، لا تكن أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعزنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.